يلا قولوا معانا، يلا قول معانا. جمعنا شوق واحد إليه، نشوف جمالك يا ملي. جمعنا شوق واحد إليه، نشوف جمالك يا ملي. المس بطيفك قلبنا، المس بطيفك قلبنا. العطشان وسهران بينادي، المس بطيفك قلبنا. العطشان وسهران بينادي، بنسبح اسم الجميل هتفنا لي طول السبيل. بنسبح اسم الجميل هتفنا لي طول السبيل. ونمر ليل أوطان ظلام، ونمر ليل أوطان ظلام. نورك ينور كل ليل، ونمر ليل أوطان ظلام. نورك ينور كل ليل. اشتقنا للفرحة معك، اشتقنا نتهنى برضا. اشتقنا للفرحة معاك، اشتقنا نتهنى برضا. زين الغيوب وامحي الهموم، زين الغيوب وامحي الهموم. وارفع جناحك نفس ما يا مولاي، حبك يبهج القلب الكئيب. يا مولاي عطفا راحة الدار للغريب. يا مولاي حبك يبهج القلب الكئيب. يا مولاي عطفا راحة الدار للغريب. وارفع جناحك نفس ما زين.